نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من كل ملعون وملعون مسلطين على أجساد الموحدين اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليكها خالق الحب والنوى ومنزل الثورات والإنجيل والفرقان نعوذ بك من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق العين ومن جنودهما الملايين من الإنس والجن والعوالم الملايين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء دمر كل مخططات إبليس رجم طريد العين وجنودهما الملايين من الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشر جبار لم يكن بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تمام وبسلطان الله المني نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عيدين من الأبانس ومن شر الشياطين الإنس والجن وأطوار ومن شر كل مال أو مسر ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس ملعون ومن شر كل دابة ربي أخذ بناصيتها إنا ربي على صراط مستقيم إنا ربي الله على صراط مستقيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل بإبليس ملعون ودجال كذاب سارق العين وجنودهما الملعين من الإنس والجن وأطوار حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل ملايين الإنس والجن الذين يستهدفون الغدة الترقية للموحدين، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل ملايين الإنس والجن وأطوار الذين يستهدفون الغدة الترقية للموحدين، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل ملايين الإنس والجن وأطوار الذين يستهدفون الغدة الترقية للموحدين، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ملايين السحر القساوس عباد السلطان المقلوب الذين يستهدفون غدد إله الله بالأفكار الإبليسية المنزوجة بالمواد البيوكيميائية الملعون، حسبي الله ونعم الوكيل. في كل ملايين السحر القساوسة عباد السلطان المقلوب الذين يستهدفون غدد الموحدين بالأصهار الإبليسية الممزوجة بالمواد الكيميائية أو المواد البيوكيميائية الملعونة، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل سحر أبالس ملايين يحقنون الغدد بالأصهار الإبليسية الممزوجة بالمواد الكيميائية التي تؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى خمول الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى تلف الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى تلف الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى النشاط الزائد للغدة الدرقية، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل سحر بالس ملايين يحقنون الغدة بالأصهار الإبليسية الممزوجة بالمواد الكيميائية أو البيوكيميائية التي تؤدي إلى النشاط الزائد للغدة الدرقية، التي تؤدي إلى النشاط الزائد للغدة الدرقية، التي تؤدي لزيادة نشاط الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى ضمور وتوقف الغدة الدرقية عن نشاطها، التي تؤدي إلى ضمور وتوقف الغدة الدرقية عن نشاطها، التي تؤدي إلى اتصال الغدة الدرقية، التي تؤدي إلى اتصال الغدة الدرقية، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل سحر بالس ملايين يحقنون الغدة بالأصهار الإبليسية الممزوجة بالمواد الكيميائية والبيوكيميائية التي تؤدي لاتصال الغدة الدرقية، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل ملعون وملعون مثبتين بالغدة الدرقية وعقدهم التي يعقدونها على الغدة الدرقية والجار الدرقية، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون وملعونة مثبتين بالغدة الدرقية وعقده التي اعقدوها على الغدة الدرقية والجار الدرقية لضمور وتوقف الغدة الدرقية عن نشاطها لزيادة نشاط الغدة الدرقية. حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل ملعون وملعون مثبتين بالغدة الدرقية وعقدهم التي عقدوها على الغدة الدرقية والجر الدرقية لضمور وتوقف الغدة الدرقية عن نشاطها أو لزيادة نشاط الغدة الدرقية. حسبنا الله ونعم الوكيل، في ملاعين أبان الساء يحقدون الغدة الدرقية بالأسحار الإبليسية الحاوية على المواد الكيميائية التي تغير نسب الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في ملايين أبان سيحقنون الغدة الدرقية بالأظهار الإبليسية الممزوجة بالمواد الكيميائية التي تغير نسب الهرمونات التي تفرزها التي تزيد في نسبة الهرمونات عن نشاطها العادي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في مؤامرة إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وأطوار في استهداف الغدة الدرقية للرجال والنساء الموحدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يشير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم. وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، يا الله القهار الوهاب الرحيم، الله يا الله القابض الباسط الخافض الرافع الله يا الله المعز المذل السميع البصير الله يا الله الحكم العدل اللطيف الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله يا الله العلي الكبير المقصد الجامع الغني المغني الباني الضار النافع النور يا الله المقيت الحكيم الجديد الجديد الجديد الجميل الجديد الله يا الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود يا الله الودود يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله الماجد الواجد الباعث المجيد الحق الوكيل الشهيد يا الله المجيد الولي الحميد المحصي المبدي المعيد يا الله المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله القادر المتقدر المقدر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله يا الله الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانيع الضار النافع النور يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير بكل السحر الملايين القساوس عباد الصلبان المقلوب الذين يستهدفون عبد دائمائك وعبادك بالأسحار الإبليسية الممزوجة بالمواد الكيميائية والبيوكيميائية الملعونة العليم بكل سحر أدانس ملاعين يحقنون الغدد بالأسحار الإبليسية التي تؤدي إلى الخمول خمول الغدة الطرفية التي تؤدي إلى تلف الغدة الطرفية التي تؤدي إلى النشاط الزائد للغدة الطرفية التي تؤدي إلى تغيير نسب الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة التي تؤدي لاستئصال الغدة الطرفية ضربا وعدوا يا الله العليم الخبير البصير بكل ملعون وملعون مثبتين بالغدة الطرفية والجار طرفية وعقدهم التي عقدوها على هذه الغدة يا عظيم لضمور وتوقف الغدة الطرفية عن نشاطها اللهم أنت الأليم بالأذان سل ملايين الذين يحقنون الغدة الدرقية بالأصحار الإبليسية عليم خبير بكل أبالس وأطوار ملايين عليم خبير بكل أبالس وأطوار ملايين يحقنون الغدة الدرقية بالأصحار الإبليسية التي تغير نسب الهرمونات التي تفرزها هذه الغدة يا قدير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تجعل شفاطاتنا على الغدة الدرقية وعلى باكر استيصال الغدة الدرقية تشفط كل الأصحار الإبليسية التي تستهدف هذه الغدة واجعل مخرج الشفاطات في ناصية الساحر الملايين الموكلين عليها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل لنا شفاطات على الغدة الدرقية وعلى مكان استيصال الغدة الدرقية تشفط كل الأصحار الإبليسية التي تستهدف هذه الغدة واجعل مخرج الشفاطات في ناصية السحر الملايين الموكلين عليها يا عظيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تجعل لنا شفاطات على الغدة الدرقية وعلى مكان استيصال الغدة الدرقية تشفط كل الأصحار الإبليسية التي تستهدف هذه الغدة واجعل مخرج الشفاطات في ناصية السحر الملاعين الموكلين عليها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفك كل عقد معقودة على الغدة الدرقية والجار درقية والعقد المعقودة على مكان الغدة التي استوصلت واجعل هذه الحبال الآن والعقد والخيوط على رقبة خدامها يخنق بها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك قدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك فأن تفك كل عقد عقدوها على الغدة الدرقية والجار درقية واجعل هذه الحبال والخيوط والعقد على رقبة خادمها يخنق بها نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تفك كل عقد معقودة على الغدة الدرقية والجار درقية واجعل هذه الحبال والخيوط والخيوط على رقبة خدامها يخنق بها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تحرق كل خدام ملاعين مسلطين على هذه الغدة حتى يكون دخانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق كل خدام ملاعين مسلطين على هذه الغدة حتى يكونوا دخانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرق كل ملاعين مسلطين على هذه الغدة أي كيفما كانوا شياطين أو أبانس أو أطوار حرقوا من هذا حتى يكونوا دخانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن ترسل لنا الشهب الحارقة المسومة الرافدة الطاقبة على السحر القساوسة الملاعين وملاعينه من الأذى وأطوارا ومقراتهم وأرسل عليهم جندك يقتلونهم ويدمرون مقراتهم وكنائسهم الملعون ويحررون كل الأنفس الموحدة التي سجدوها وحضر الأداء إلى أجسامها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك أن تنزل لهذا الشعب الحارقة المسومة الراكدة الطاقبة على السحر الملاعين القساوسة وملاعينهم من الجن والشياطين والأبانسة وأطوار ودمر مقراتهم وأرسل عليهم جندك يقتلونهم ويدمرون مقراتهم ويحررون كل الأنفس الموحدة التي سجنوها وحضرها الآن إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات على الغدة الترقية تشفط كل الأسحار الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات عن يميني وشمالي الرقبة على الغدة الترقية تشفط كل الأسحار الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات على الغدة الترقية تشفط كل الأسحار الإبليسية ونخرج الشفاطات على نواصي السحر المسلطين على الغدة لعباد الله الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات بلادا على الغدتين تشفط كل أسحار أبانسة ونخو مخارج الشفاطات على نواصي السحر الملاعين الموكلين باستهداف الغدد الطرقية للموحدين جنته فاشهادهما أولى بصنعتهما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفى قاصد الآن على المدة الطرقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفى قاصد الآن على المدة الطرقية تشفط كل الأسحار الإبليسية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم شفاطات الإنانة على الغدة الطرقية شفاطات الإنانة على الغدة الطرقية تشفط كل أصحار أبان سملائنا تشفط الآن على كل أصحار أبان سملائنا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط الآن الأسحار الإبليسية من الغدة الطرفية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الله العظيم الله القدير الله خالق كل شيء ومليكها تسحب وتشفط الأسحار الإبليسية الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط الآن كل الأسحار الإبليسية من الغدة الطرفية تشفط بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تشفط بلا حول ولا قوة إلا بالله الخالق العظيم الله كل الأسحار الإبليسية من الغدة الدرقية ومن الشر الدرقية بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك كل العقد المعقودة على الغدة الدرقية والشار الدرقية وتلف هذه الحبال والقيوط على خدامها فيخنق بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبك كل العقد المعقودة على الغدة الشار درقية والدرقية من حبال وخيوط وتلف على رقاب خدامها الملايين فيخنق بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المعقودة على الغدة الطرفية والجار طرفية وتلف على رقاب خدامها الملاعين فيخنق بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المعقودة على الغدة الطرفية والجار طرفية من الحبال والخيوط وتلف على رقاب خدامها وحراسها الملاعين فيخنق بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفك كل العقد المعقودة على الغدة الدرقية والجار درقية وتلف على الملايين خدامها وحراسها الآن فيخنق بها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل خادم ملعون مسلط على هذه الغدة حتى يكون دخانا بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق كل ملعون مسلط على هذه الغدة حتى يكون دخانا

مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشفط الأسحار الإبليسية من الغدة الطرقية والأشعار الطرقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الخالق العظيم. تشفط الأسحار الإبليسية من الغدة الطرقية والأشعار الطرقية. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق العظيم الله. تشفط كل الأسحار الإبليسية من الغدة الطرقية والشعر الطرقية. ومخرج الشفاطات إلى نواصي السحر الملايين الموكلين بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق العظيم الله. تسحب الأسحار الإبليسية من الغدة الطرقية والشعر الطرقية إلى نواصي السحر الموكلين عليها فأجسادهم أولى بصنعتهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك كل العقد المعقودة من الحبال والخيوط على الغدة الطرقية والشعر الطرقية وتشعل على رقاب خدامها يخنق بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبك كل الحبال والخيوط المعقودة على الغدة الطرقية والشعر الطرقية وتجعل في رقاب الخدام الملاعين الحراس بابلسة ويخنق بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق العظيم الله. يفك كل الحبال والخيوط المعقودة على الغدة الطرفية والشعر الطرفية وتجعل على رقاب الملاعين الخدام والحراس فيخنق بها. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق العظيم الله. تنزل الشهب الحارقة المدمرة الناسبة المسومة الطاقبة على السحر القساوسة الملاعين ومقراتهم وترسل عليه من موتة وترسل عليه من موتة. الموتة الكبرى الموتة الكبرى. ربي ربي أمتهم الموتة الكبرى ولا تمتهم الموتة الصغرى يا الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق العظيم الله. تتحرر كل الأنفس الموحدة التي سجنوها الملاعين وتحضر إلى أجسادها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الخالق العظيم الله. تتحرر كل الأنفس الموحدة التي سجنوها الملايين وترجع إلى جسادها. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را.